الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. صدق ربنا الرحمن الرحيم، صدق العلي العظيم، وصدق رسوله الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاهدين وبآياته من الموقنين. اللهم لك الحمد كله كالذي نقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد على الإيمان، اللهم لك الحمد على القرآن، اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم إنا نحمدك على ما يسرته لنا من صيام شهر رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد على ما وفقتنا في هذا الشهر من الصيام والقيام. اللهم لك الحمد على أن هديتنا لمعالم دينك دين الإسلام الذي ارتضيته للعالمين. اللهم إنك بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأشر صيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. اللهم لك الحمد أن جعلتنا مسلمين يا رب العالمين. اللهم لك الحمد على أن أرسلت إلينا أفضل رسلك. اللهم لك الحمد على أن أنزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أفضل كتبك، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفضل كتبك كلاما، وأحكمها حلالا وحراما، وأحسنها أحكاما. عظيم السلطان، مشرق البيان، محفوظ من الزيادة والنقصان، رفعت مكانه وأيدت سلطانه. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام على ما يسرته من الخير والفعل الحسنات واجتناب المحرمات يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يؤمن بمحكمه اللهم اجعلنا ممن يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه. اللهم واجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعله سائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى كل خير ونهاه عن كل شر. اللهم ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته يا ذا الجلال والإكرام قربة إليك، إنك ذو الفضل العظيم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم اجعل قبورنا روضات من رياض الجنان، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم ثبتنا في قبورنا بالقول الثابت الذي ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم لا تضلنا عند سؤال منكر ونكير. اللهم أنت عدتنا يا رب العالمين ورجاؤنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ارحمنا في كل أمورنا وأحوالنا يا رب العالمين. اللهم وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام في آخر حياتنا. اللهم ثبتنا يا رب العالمين بالقول الثابت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا توسدنا في قبورنا التراب. اللهم اللهم ارحمنا إذا توسدنا في قبورنا التراب. اللهم ارحمنا إذا رجع عنا من قبورنا. اللهم ارحمنا إذا رجع عنا من قبورنا الأهل والأصحاب يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا أثقلتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا أثقلتنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا أثقلتنا يا أرحم الراحمين، ولا يسعها إلا فضلك ورحمتك. اللهم إن فضلك لا يعجز عنها، وإن قدرتك لا تعجز عنها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته التي يشفعها لأهل الباب الأيمن من الجنة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعته التي يشفع بها لأهل الباب الأيمن من الجنة، الذين لا خوف عليهم ولا حساب عليهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعته التي يشفعها لأهل الباب الأيمن من الجنة التي وعدته يا رب العالمين، ممن يدخلون ممن لا حساب عليهم يا رب العالمين من الباب الأيمن في الجنة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب آمنا يوم الفزع الأكبر. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين. اللهم اجعلنا يوم الفزع الأكبر من الآمنين، اللهم واجعلنا لحوض نبيك صلى الله عليه وسلم من الواردين، اللهم لا تطردنا عن حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم إن النار حرها شديد وقعرها بعيد وما جلد عليها بجليد، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار يا رب العالمين، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا والمسلمين وذرياتنا وأزواجنا من النار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا، اللهم إن ذنوبنا يا رب العالمين يسعها فضلك ويسعها رحمتك، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين. اللهم يا من لا تراه بالدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ولا يبلغ كنها صفات ولا يبلغ كنها صفاته الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم قطر ويعلم قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لك الحمد كله ولك الأمر كله، لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت. اللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك الأمن يوم الخوف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير ما من خير، اللهم إنا نسألك خير ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما أعطيتنا، ونعوذ بك من شر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد المسلمين صغيرهم وكبيرهم رجالهم ونساءهم. اللهم أعذنا وإياهم من مضلات الفتن يا رب العالمين، ما ظهر منها وما بطن يا أكرم الأكرمين. اللهم وعدنا وإياهم من شياطين الإنس والجن يا رب العالمين، أنت المعاذ وأنت الله لا إله إلا أنت. اللهم هؤلاء عبيدك، اللهم هؤلاء عبيدك وإماؤك صغيرهم وكبيرهم، يا ذا الجلال والإكرام حضروا ختم كتابك. اللهم لا تردهم خائبين يا رب العالمين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم إنهم حضروا ختم كتابك. اللهم إنا أرغمنا أنوفنا عند بابك يا رب العالمين، نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم يا رب العالمين لا تردنا خائبين، اللهم إنهم حضروا ختم كتابك، اللهم إنهم يبتغون فضلك، اللهم عجوا إليك بالأصوات والدعوات، اللهم توجهت قلوبنا إليك ومدت مددنا أيدينا إليك، وأنت الله القادر وأنت الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب العالمين استعملنا في طاعاتك وجنبنا معاصيك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين يا رب العالمين، اللهم فرج عن المكروبين من المسلمين، اللهم احفظ الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أعز الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم أظهر دينك الذي ارتضيته لنفسك يا رب العالمين على الدين كله، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل البيت المقدس اللهم اجعله عزيزا منيعا يا رب العالمين، اللهم اجعله عزيزا منيعا تعبد فيه وحدك لا إله إلا أنت، اللهم عزه بالإسلام، اللهم احفظه بالإسلام، اللهم عزه بالإسلام، اللهم فك أسره يا رب العالمين، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعله عزيزا منيعا يا رب العالمين، محفوظا بالإسلام إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك، اللهم أبطل كيد أعداء الإسلام يا رب العالمين، اللهم أبطل مكرهم، اللهم كف بأسهم، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، ويسر أمر كل مسلم ومسلمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك ألا تجعل فينا شقيا ولا محروما، اللهم اجعل تفرقنا هذا بعد هذا تفرقا معصوما، اللهم إنا نسألك أن تعفو عنا بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولمن أوصانا بالدعاء، واغفر لمن أحبنا فيك وأحببناه فيك، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم افسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين، اللهم ضاعف حسناتهم، وتجاوز عن سيئاتهم يا أرحم الراحمين. اللهم جنب البشرية يا رب العالمين الدمار الشامل، اللهم جنب البشرية يا رب العالمين سلاح الدمار الشامل، اللهم جنب البشرية يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين يا رب العالمين، اللهم احفظ المسلمين من الشرور والمكروهات يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، اللهم عينه على أمور الدنيا والدين، اللهم ارزقه العفو والعافية يا رب العالمين، وفق بطانته لما فيه الخير، اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى، ولما فيه خدمة ونصر الإسلام والمسلمين. اللهم وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا، اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، اللهم أعدنا وأعد شبابنا وشباب المسلمين والمسلمين من مضلات الفتن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك في هذا الشهر إن لك عتقاء من النار، اللهم إن لك عتقاء من النار، اللهم إنك كتبت الأشقياء والسعداء، اللهم اجعلنا من السعداء، اللهم اجعلنا والمسلمين من السعداء، اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين، إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل، ونعوذ بك من شر ما علمنا ومن شر ما لم نعلم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نعوذ بك من الهم والجبن والبخل والعجز والكسل، ونعوذ بك اللهم من غلبة الدين وقهر الرجال يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، احفظ لنا ما وفقتنا له من الصيام والقيام والأعمال الصالحات. اللهم إنا نعوذ بك أن تحبط أعمالنا، اللهم إنا نعوذ بوجهك أن تحبط أعمالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام احفظ لنا من الحسنات ما وفقتنا إليه وهديتنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن تبطل أعمالنا أو ينقص ثوابها بسبب منا أو بسبب من غيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم تجاوز عن سيئاتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة وتقوى وحياة سعيدة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتول أمرنا كله يا رب العالمين. نعوذ بك من وسوسة الصدر ومن شتات الأمر. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وظاهره وباطنه، وأوله وآخره برحمتك يا أرحم الراحمين، والدرجات العلى من الجنة يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.